بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. حكم تارك النطق بالشهادتين مع القدرة الجزء الثاني الدرس القادم إن شاء الله يبقى الجزء الثاني من الشرح المفهم. لا يختلف أهل السنة لأن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة مع القدرة عليها مش عليه أو ممكن تبقى عليه يعني على النطق يعني ماشي عليه يعني على النطق قادر على النطق احنا بنستثني الأخرس يعني. لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليه على النطق كافر مخلد في النار. المقصود الذي أبى ذلك. أما لو واحد بلغ وكان مولودا لأبوين مسلمين فقد ثبت إسلامه، فلو ما نطقهاش بعد البلوغ وهو مسلم لكن والأخرس يشير. واللي عاجز عشان مش عارف يقولها إزاي فقالها باللغة بتاعته أو بلغة تانية زي صبأنا يبقى أجزاءه. نشير إلى بعض المسائل المتفق عليها والمختلف فيها في هذا الباب. نقول إن أهل السنة متفقون على أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة كافر مخلد في النار، في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار، ولا يصلح أن يكون في قلب الإنسان لا إله إلا الله ويكتمها دون نطقه أو ينطق بلسانه ما يناقضها. وهي دي الأخطر، إنه ينطق ما يناقضها. اللي ممكن تحصل إنه يقول لك الأسيس ده هو في باطنه مسلم بس بيقول قدام الناس باسم الأب والابن والروح القدس. ليه؟ علشان الفلوس، عشان المنصب. لو ما فيش إكراه على هذا النطق بالكفر يبقى نقض الشهادتين، يبقى هو كافر. بنقول فيه إكراه، الخوف ده مش معتبر إلا إذا كان خوف إكراه معتبر يغلب على ظنه أنه إذا نطقها قتلوه ويكون عارزا عن التخلص ولو بالفرار ويكون قلبه مطمئنا بالإيمان ويكون الإكراه فوريا. غير كده ما ينفعش. أخي كان بيحكي لي ركب في طيارة في إندونيسيا جنب واحد أسيس بيقرأ قرآن اتعرف عليه قال له أنا جدي مسلم وأظن قال له أبوه كمان أبوه مسلم بس حملات التنصير كانت بتيجي بتاخد الولاد وتنصرهم وتدفع فلوس لأبوه وتديله مرتب ويشتغل هو في التنصير. فبيقول له والله أنا مستعد لو تجيبوا لي الفلوس اللي بدهاني في الكنيسة أرجع الإسلام تاني. هو ما عندوش مشكلة في الموضوع، هو الإسلام أحبه إليه بس إيه؟ بس مش لاقي الفلوس اللي بده له في الكنيسة. الرجل ده إيه؟ كافر قطعا. ولو كان في قلبه الشهادتين وإلا فأبو طالب كان في قلبه ذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينا، ولولا خوف الملامة خوف الملامة لكنت به سمحا مبين. خايف هيقولوا علي أي؟ هذا غير معتبر. كما يقال عن بعض الكفار أنه فيما بينه وبين ربه مسلم وإن كان ينطق الكفر الذي هو نقيض الشهادتين من غير إكراه. والصواب أنه غير مسلم ما دام غير مكره حتى وإن كان يعلم أن الإسلام حق. هذا مش الصواب، ده الحق الذي لا شك فيه، يعني أعلم الصواب شوية كمان. لذلك اشترطنا القدرة، لأنه لو كان غير قادر على قول الشهادتين أو كان غير قادر على أن يمتنع من النطق بالكفر لأجل الإكراه فهو معذور، يكرهه على النطق بالكفر. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. ولو لم يكن قادرا على قولها لأنه أخرس مثلا فهذا يقبل منه اعتقاد القلب والإشارة بلا إله إلا الله مثلا، أو يكتبها بيديه إن كان يعرف الكتابة ليثبت إسلامه في أحكام الدنيا. عشان كده تحت نقول مجرد الخوف ليس إكراها، بل لابد أن يكون هناك إكراه معتبر كقتل مسلم كقتل مثلا ويكون عارزا عن الفرار منهم. فلو استطاع الفرار إلى المسلمين والاحتماء بهم فلا يجوز أن يظل يقول الكفر ويدعو الناس إليه وهو يقول إنه في نفسه مسلم، فهذا لا يقبل منه بالمرة، بل لابد أن يخلع الكفر ولو قال الشهادتين مرة ثم رجع إلى كلام الكفر فقد ارتد. أهل السنة لا يختلفون كما ذكرنا في نتاج النطق بالشتين مع قدرة الكافر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابها على الله. اتفق عليه. والذي قال بأن ترك النطق بالشهادتين ليس بكافر هم غلاة المرجئة، وهم الجهمية الغلاة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة. يعني عامة الجهم المرجئة بيقولوا الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، أما الجهمية هم يقولوا اعتقاد بالقلب إيه فقط، الإيمان هو المعرفة فقط، ويقولون إنه من يعرف لا إله إلا الله وإن لم ينطق بالشهادتين فهو مؤمن ولا يلزم النطق. كثير بس بيقول لا إله إلا الله معاه محمد رسول الله نعم، لكن الوثني والثانوي إذا قال لا إله إلا الله بس هيصبح بذلك مسلما ويجبر على محمد رسول الله. كثير ممن ينتسب إلى مذهب الأشعري يرجحون هذا الكلام. ابن تيمية بيقول نصر الأشعري مذهب جهم في الإيمان فقال الإيمان هو المعرفة. في الحقيقة الكلام ده قبل إيه؟ قبل مقالات الإسلاميين والإبان عن أصول الديانة. وللعلم ليس كل الأشاعرة كذلك، ففي الأشاعرة منهم حنبلة، والأشاعرة منهم مالكية، والأشاعرة منهم شافعية، وكل دول بيقولوا الإيمان النطق بالشهادتين فرض، ويقولوا بل الشافعية بيقولوا ولو كانوا أشاعرة، الفقهاء دول بيقولوا إيمان قول وعمل، والمالكية منهم بيقولوا قول وعمل. لكن المتكلمين الأشاعرة المتكلمين هم اللي بيقولوا أن الإيمان هو الإيه المعرفة. من ضمن يعني في هذا الزمان انتشر بسبب كتاب الدين الخالص بتاع محمود خطاب السبكي مؤسس الجماعة الشرعية، في كثير من أتباعه القول بأن الإيمان هو المعرفة ولا يلزم النطق. وبعض يعني من شيوخ الأزهر في عهود سابقة بينصر هذا القول، لكن لا شك وطبعا في غيرهم الحمد لله بينصر قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. وزي ما قلت غالب اللي هو المتفقهين وإن انتسبوا إلى مذهب الأشعري فكذلك، أما الأشعري نفسه فقد رجع عن هذا القول. الأشعري كان معتزلي، كان يقول قول المعتزلة أن الإيمان قول وعمل، والعمل عندهم ركن في الإيمان يزول الإيمان بزواله، ومرتكب الكبيرة لا في منزلة بين منزلتين بس مخلد في النار. ترك هذا القول إلى ضده تماما أن الإيمان هو الإيه المعرفة. طبعا مردود عليه بأن اليهود يعرفون كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائه، وإبليس يعرف قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وفرعون يعرف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإباء والاستكبار ليس فيه زوال المعرفة. هو الأشعري لم يلتزم إيمان فرعون حتى في المرحلة المتوسطة، لم يلتزم إيمان فرعون ولا إبليس، بل قال تزول المعرفة، وده مكابرة في الحقيقة. يعني معروف أن إبليس بعد كفره ظل يعرف أن الله خلقه، وفرعون بعد كفره ظل يعرف ويوقن بأن موسى جاء بالحق، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثلا. ف هو ما التزمش ولا الأشاعرة التانيين التزموا إيمان إبليس وفرعون. إذا التزم إبليس إيمان إبليس وفرعون يبقى كافر. اللي يقول إبليس مؤمن وفرعون مؤمن عشان ده معرفة يبقى كافر، لأنه بيجهد المعلومة من الدين بالضرورة. لكن ما فيش أشاعرة بيلتزموا هذا الكلام. قال نقول كثير من المتنزل من مذهب الأشعري يرجحون هذا الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويذكرون أنه لا يلزم أن ننطق بالشهادتين. هذا اعتقاد غلاة الإرجاء، هو في الحقيقة يلزم منه إيمان إبليس وفرعون وأبي جهل، وأن عتاة الكفار الذين استيقنوا بلا إله إلا الله في أنفسهم مؤمنون، بل لازم، فإن الله تعالى يقول عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. وقال عز وجل عن مشركي قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم يعلمون في أنفسهم أن الرسول صادق ولا يستطيعون أن يكذبوه في أنفسهم. كمثل إبليس أيضا لم يستطع أن يكذب أن الله أمره، لأنه عرف أمر الله بما أوحى إلى ملائكته، وقد كان كواحد منهم ومثلهم في الحكم، فعرف الأمر أو كان مثلهم في الحكم، فعرف الأمر من الله تعالى لم يكذبه. ولم يستطع اليهود أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم، وقالوا إنه هو النبي الذي أخبر به في التوراة بعينه وصفاته، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكان كفرهم بالعداوة لا بأنهم لا يعرفون. لذلك كان كلام ابن الحسن الأشعري في ذلك اللي هو المرحلة المتوسطة قبل ما يرجع، لأن الإيمان والمعرفة يلزم منه البطل. هو آخر عمره رجع إلى مذهب أهل السنة، رجع إلى الوسطية الحقيقية في المرحلة التي كان يرد فيها على المعتزلة، صار جبريا عكس مذهب المعتزلة، وهو الذي قال في باب القضاء والقدر أن المشيئة والإرادة الإنسانية لا أثر لها في الفعل، وهي في الحقيقة عقيدة الجبرية. وفي قضايا الإيمان والكفر يشابه المعتزلة الخوارج في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، سماه المعتزلة فاسقا في منزلة بين منزلتين، سماه الخوارج كافرا فخالفوه في الاسم فقط. جاء الأشعري واتجه للضد تماما فقال الإيمان والمعرفة، لكنه رجع في كتاب الإيمان عن أصول الديانة وكتاب المقالات الإسلاميين إلى قول أهل السنة إن الإيمان قول وعمل، ولكن في المرحلة السابقة كان يقول هو المعرفة، لكنه لم يلتزم بلازم ذلك من إيمان إبليس وفرعون، لأن هذا كفر مخرج من الملة. هو لم يلتزمه ولم يقله، بل قال إن إبليس عندما كفر زالت من قلب معرفة الله، وكذلك معرفة زالت معرفة الله من قلب أبي لهب وأبي جهل. والصواب أن القرآن صريح في إثبات المعرفة عندهم عند هؤلاء الكفار وهم كفار. قال إبليس أبى وإيه واستكبر وكان من الكافرين، صار من الكافرين. لذلك قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلذلك قلنا إن أهل السنة لا يختلفون، أما أهل البدع فيخالفون ويقولون يصح أن لا ينطق بالشهادتين ويكون مؤمنا. فإن قيل فما الدليل على أن تارك النطق بالشهادتين كافر مخلد في النار حتى لو اعتقد صحتها؟ قلنا كافر أمرت أن أقاتل الناس، مخلد في النار قال النبي قال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، حديث قدسي. وهذا الحديث رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم. الخلاصة في أحكام الدنيا تارك الشهادتين بعد بلوغها مع القدرة كافر في أحكام الدنيا مخلد في النار في الآخرة. قصة أبي طالب ونزول الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم دليل على ذلك. مسائل التكفير من أهم الأمور، كتاب الكلام التعليقات على نواقض الإسلام، كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة، الكتاب ده على فكرة الجماعات التكفيرية بتدرسه كتير علشان يدخلون عشان يقدروا يدخلوا من ثغرات في فهم بعض الإجمال التعميم في الأدلة دون معرفة تفسيرها الصحيح عند هؤلاء الجهال. الشيخ بيذكر دايما مختصرات وكتاب نواقض الإسلام كان بيذكر المسألة ودليلها، لكن بالتأكيد إن في تفاصيل هنذكرها في هذا الباب. نتكلم على شروط لا إله إلا الله لأن تركها مكفر، ودي عند أهل التكفير بيجعلوها من ضمن النواقض. في عندنا احنا كمان كده، بس الكلام ده في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. وبعدين هذه الشروط في لا إله إلا الله هل يمتحن الناس بها؟ وهل هي مقتصرة على سبع شروط؟ ذكر صاحب معرفة القبول شروطا سبعة لهذه الكلمة حتى تنفع صاحبها في الآخرة، مش هو الواحد طبعا. ليه احنا قلنا حتى تنفع صاحبها في الآخرة؟ لأن الشيخ نفسه بيقول حتى تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة، الشيخ حافظ في معرفة القبول. فاحنا ما ذكرناش لفظه نصا علشان الأمر ده، لأن كلامه في ذلك خطأ ومحمله له محمل وحيد فقط يمكن حمل الكلام عليه، وهو نادر أنه يكون واحد يصرح بلسانه بنقد الشروط. فهنا هنعمله بنقد بما صرح، ونصرح بأنه هو طالما صرح بلسانه بانتقاد أحد الشروط السبعة أو غيرها فهو كافر، وهنعمله ككافر مرتد بدليل احنا اثبتنا له حكم الاسلام الظاهر بنطقها مجردا. يعني شرط الاخلاص، انا لا اسال الناس حتى احكم باسلامهم في الظاهر هل انت مخلص ام لا، بل احمل امره على السلامه ولا اشق عن قلبه ولا امتحنه فيها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل شققت عن قلبك لتعلم أقالها أم لا، ليس لنا دخل أن القلب يقولها أم لا، أو أنه يقولها مخلصا أم لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. إلا لو جي واحد وقال لنا الإخلاص ده أنا ما قلتش لا إله إلا الله عشان أنا مصدق بيها، ولا أنا عايز أتبع الإسلام ولا حاجة، بل أنا كنت عايز أتجوز فلانة اللي بحبها فاشترطوا علي أن أنا أقول لا إله إلا الله وخش في الإسلام، فأنا عملت كده ولا أنا عايز الإسلام ولا عايز حاجة. الراجل ده إيه ده؟ مرتد. واحد قال لك أنا ما بحبش ربنا ولا أحب الرسول، ده إيه ده؟ مرتد برضه. الكلام دايما في الباب ده عند التكفيريين بيتكلم دايما على شرط العلم. العلم بمعنى الكلام فيه كتير حول هذا النقطة. هي طبعا الشروط السبعة اللي هي ايه؟ اللي هي العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما اقول والصدق والاخلاص والمحبة وفقك الله لما احب. اللي يتأملها يعرف ان كلها شروط ايه؟ قلبية. الأول العلم بمعناها، وكثير من علماء الوهابية علماء الدعوة الوهابية بيحطوا معها إيه؟ والعمل بمقتضاها. العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. يجي الجهال اللي مش فاهمين كلام أهل العلم يقول العمل بمقتضاها فلان مش ملتزم بيتفرج على الكورة، فلانة متبرجة وهو عنده مقتضى لا إله إلا الله يشمل الدين إيه؟ كله. يوم يقول دول ما عملوش مقتضى لا إله إلا الله يبقوا إيه؟ يبقى انتقض الشرط، يبقى إيه؟ خرجوا من الملة. العمل بمقتضاها العلم معناها نفيا وإثباتا، والعمل بمقتضاها ده ترك الشرك. إيه مقتضى لا إله إلا الله؟ ترك الشرك. والعلم بمعناها نفيا للألوهية عن غير الله واستحقاق العبادة لغير الله، ينفيها ويثبت الإلهية لله وحده واستحقاق العبادة لله وحده. العلم بمعناها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك نفيا للألوهية واستحقاق العبادة عن غير الله وهو الكفر بالطاغوت وإثباتا للألوهية لله وحده وهو الإيمان بالله. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر الله. فبدأ بالعلم قبل العمل. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فسرها غير واحد من السلف أنها لا إله إلا الله. والثاني اليقين المنافي للشك. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. كلام واضح جدا أنه في دخول الجنة في النفع في الآخرة وليس أننا لنمتحن الناس أموقر أنت أم شاك. الثالث القبول المنافي للاستكبار. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الرابع الانقياد لما دلت عليه التوحيد وترك الشرك المنافي للإباء. أنا مغير الإباء دي لأن الشيخ قايلها المنافي للترك ماشي كده وكلامه محتمس. ترك ما دلت عليه من التوحيد ونبذ الشرك. فلو ترك هذا التوحيد يبقى وقع في الايه في الشرك. إذا ما نبذش الشرك لا ياخدوها بقى ويقول لك المنافي للترك يبقى ترك الأعمال شكرا. قد يستغل أهل التكفير من التوقف والتبين والتوقف والتبين. لفظ الشيخ حافظ حكمي في المعارج اللي يقول الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك فيلبسون به على بعض الناس إذ أنهم لا يحكمون لأحد بالإسلام حتى يتبينوا من تحقيقه لشروط يجعلونها معيارا للانقياد الذي يزعمون أنه شرط في قبول لا إله إلا الله ظاهرا. فأصل كلام الشيخ حافظ حكمي المنافي لترك ذلك قد عبرنا عنه قصدا بلفظ الإباء الذي دل عليه القرآن في قول الله عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لأن لفظة الترك يمكن أن تحمل على غير معناها المقصود. مقصود الشيخ بعبارته الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك أي انقياد القلب المنافي لترك التزام القلب وأيضا الانقياد بنبذ الشرك. عندنا عملين عمل قلبي لابد منه وعندنا ترك ظاهر هو عمل في الحقيقة. ترك إيه؟ ترك الشرك. العمل الواجب الذي دلت عليه لا إله إلا الله ترك الشرك. وإلا فالترك ترك الطاعات لا اللي ترك الطاعة الواجبة ولو كانت صلاة أو صوما يقال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرك الله ما منعك أن تصلي إذ أمرك الله. يوم يقول لم أكن لأسجد لم أكن لأصلي أو يقول أصلا كسلان أصلا تعبان حصلي آخر النهار طب إن شاء الله بكرة حصلي. في فرق بين الاثنين قطعا ويقينا في فرق. إبليس ما عندوش أصل الانقياد. آدم عنده أصل الانقياد. آدم لما عوتب قال إيه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأظننا شرحنا بالتفصيل الكلام على ترك المباني الأربعة وإمتى عند بعض العلماء يكفر من ترك الصلاة. ونادر جدا جدا من يتكلم في من الفقهاء المشهورين في تكفير تارك صوم رمضان ولكن يوجد عدد يكفر الباخل بالزكاة والمقاتل عليها خصوصا وده نادر. الجمهور حتى عند الحنابلة لا يكفرون المفطر في رمضان إلا إذا كان آبيا أو مستحلا ولا يكفرون الباخل بالزكاة الشافعي رحمه الله قال في قوله الأول بأنها تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله، والقول الثاني وده قول الحنابلة برضو والمالكية أن تؤخذ منه الزكاة قهرا فقط غير الأركان الأربعة لا نزاع، ليصطلوا الصوم الزكاة والحج لا نزاع أن تارك الواجب يستحق العقوبة دون أن يكفر. هيأتي المزيد من توضيح ذلك. قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. ومن يسلم وجهه أي وجهته. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. المقصود بالانقياد الذي هو شرط في أصل الإيمان انقياد القلب، وهو شيء زائد على مجرد المعرفة والتصديق، فهو رؤية العبد أن عليه أن يطيع الله عز وجل، وإذا قصر في الطاعة أو عصى فهو ظالم لنفسه. أما الانقياد بالجوارح، طبعا احنا خرجنا نطق الشهادتين مع أنه من أعمال الجوارح اللي هو نطق الشهادتين، لكن لأجل أنه له حكم خاص. مقصود بالانقياد بالجوارح فعل الطاعات وترك المحرمات، الانقياد بالجوارح وترك المعاصي فهو شرط في كمال الإيمان الواجب. وقلنا شرط دي ليس معناها الاصطلاحي، المقصود بها ايه؟ أنها لا مش ركن هنا خالص، أنها من الإيمان الواجب مش كده؟ بس الشرط دي عشان نقول ينتفي الإيمان الواجب، الواجب إذا ترك الواجبات أو فعل المحرمات، بس ما ينتفيش أصل الإيمان. تأمل قصة آدم وإبليس لتعرف الفرق. فآدم عصى ربه وأكل من الشجرة، ولكنه لم يفقد من قلبه الانقياد، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبليس عصى ورد الأمر على الله فقال لم أكن لأسجد. وأظن سبق توضيح ذلك في كتاب تحقيق مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية لما جبنا كلام الحنابلة لماذا كفر إبليس، لأنه رد الأمر على الله وأبى واستكبر، وليس للترك المجرد. ولو كان للترك المجرد ما كانش في معنى لسؤاله، سؤاله ده ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، عشان يبين، وربنا أعلم، عشان يبين لنا ربنا لماذا كفر إبليس وماذا نصنع نحن إذا وجدنا من لا يصلي، نسأله إيه اللي حملك على ذلك. إذا الأمر في تفصيل أن الفعل الترك المجرد لا يلزم منه الكفر الناقل عن الملة. إبليس كان مصدقا حين قال لم أكن لأسجد، كان مصدقا بالأمر، عارفا بوجود الله وربوبيته، فكفر بذلك الإباء والرد لانتفاء الانقياد الباطل واستحلال المعصية. وإني أخطأ رب العالمين خف على عمره. إبليس قال إني أخاف الله رب العالمين، خايف على النظرة، خايف لا تأتيه الأجل لو فضل مع الكفار. إذا هو تشبه ببشر ممكن يجري عليه ليه؟ ما يجري على البشر من القتل، فخايف على دنيته، مش خايف إنه خوف من الله. ربنا قال فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين، وذلك جزاء الظالمين. الاستحلال هنا يعني شأن، مش لازم يقول ترك السجود حلال، لا، ده هو شايف ان ده الصح، يخطئ امر الله، شايف ان ترك السجود هو الصواب. استحلال المعصية وترك الواجب، فمعصية ادم لم تكن كفرا ومعصية ابليس كانت كفرا، تنبه يا رفع. لا خلاف بين اهل السنة في ذلك ان من انتفى عنه الانقياد الظاهر مع بقاء الانقياد الباطن لا يكفر إلا ما كان من اختلافهم في تكفير تارك الصلاة تكاسلا، وكذا الصوم والزكاة والحج. وقد مرت معنا هذه المسألة وذكر اختلاف أهل العلم فيها. أهل السنة. الخامس الصدق فيها المنافي للكذب. الصدق في لا إله إلا الله. قال الله تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وفي الصحيحين عن معاذ مرفوعا